يا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، نسألك شكر العافية ودوام العافية، نسألك شكر العافية ودوام العافية، ونعوذ بك من زوال العافية، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلب نعمتك عنا، ولا تسلب نعمتك عنا، وكن معنا يا الله حيث كنا يا رب العالمين. يا من بابه مفتوح، يا من بابه مفتوح، يا من عطاؤه ممنوح، يا من فضله يغدو ويروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، جد علينا برحمتك، جد علينا برحمتك، جد علينا بحلمك، جد علينا ببركتك وإحسانك يا رب العالمين. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. يا عزيز يا غفور، يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا سيدنا يا سيدنا يا مالكنا يا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، يا غفور يا رحيم يا ودود يا تواب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وانصر جنود ذا المرابطين على حدودنا وثغورنا، سدد آراءهم ورميهم يا رب العالمين، اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قوي عزائمهم لجهاد أعدائك يا رب العالمين. اللهم من على أوطان المسلمين جميعا بالأمن والأمان يا رب العالمين، ارفع عن بلاد المسلمين الحروب والفتن والشرور والصراعات والنزاعات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.